ما حكم تارك صلاة التراويح؟ صلاة التراويح سنة وليست واجبة، والإنسان لو ترك السنة ليس عليه بأس، لكن فرط في خير كثير، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويكون في الحديث الصحيح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له كقيام ليلة. ف يعني الذي يفوت صلاة التراويح فيفوت يعني خيرا كثيرا، ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يصليها.